أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: والضرب مرة للوضوء. كلامنا في التيمم أنه إذا كان للوضوء فالضرب على الأرض على الصعيد الطاهر يكون مرة واحدة، أي لتيممه الذي هو بدل منه، فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. هذا طرف الأنف الأعلى، يعني بداية الأنف من الجهة العليا إلى هنا يكون، ويكون من قصاص الشعر إلى طرف الأنف من الأعلى بادئا بالأعلى. شوف بادئا بالأعلى، مو بهالكيفية اللي قالها الشيخ ذاك اليوم. بادئا بالأعلى كما أشعر به من وإلى، شوف من وإلى، وإن احتمل غيره. الاحتمال كونه تحديدا للمحل لا للفعل، فمن يحتمل انه تحديدا للمحل لا للفعل، ممكن انه بهذا النحو يحرك يديه يمينا وشمالا على الجبهة من اجل استيعاب الجبهة، ثم بعد ذلك يكون من قصاص الشعر الى طرف الانف من الجهة العليا. وهذا القرب من الجبهة متفق عليه، وزاد بعضهم مسح الحاجبين، ونفى عنه المصنف الذكر البأس. شهيد علي ذكر انه لا بأس بالقول بالزيادة، يعني اي مسح الحاجبين مسحهم ما يخالف، يعني انت بهالكيفية زين ممكن من قصاص الشعر بهالكيفية هذه. فبرح الآن ممكن، أما الكيفية هذه ليست هي المطلوبة. يعني أنت سوى الكيفية كأنما أنت ما مسحت من الأعلى إلى الأسفل، من وإلى، من وإلى. فمن يقول على أن من وإلى إنما للاستيعاب، فممكن ما الكيفية هذه. لكن الذي يقام الذي يشعر على أنه من للابتداء وإلى للانتهاء، ما الكيفية هذه؟ فتدخل أيضا الحاجبين. وهذا القرد يجب اتفق عليه، وزاد بعضهم مسح الحاجبين، ونفى عنه المصنف الذكر البأس. واخرون مسح الجبينين هما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين، الصدغ ما بين لحظ العين اي طرفها الى اصل الاذن. وفي الثانية قوة بوروده في بعض الاخبار الصحيحة، وهو ما رواه عمر بن ابي المقدام عن ابي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة. اما الاول فما يتوقف عليه منه من باب المقدمة لا اشكال فيه، والا فلا دليل عليه. قال: ثم ظهر يده اليمنى ببطن يسرى من الذل، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزل بفتح الذال، وهو موصل طرف الذراع في الكتف الى اطراف الاصابع. قال ثم اليسرى كذلك، اي ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك كما سبق في اليمنى، وابتدئ بالزنج حال الزنج طبعا. الى الاخر كما اشعر به كلامه، ومرتين الغسل اذا كان الغسل مرتين، احداهما يمسح بها جبهته والاخرى يديه، يعني شو يضرب ضربه يمسح بها الجبهه واليدين، الثانيه لليدين فقط. ويتيمم غير الجنوب ممن عليه حدث يوجد الغسل عند تعذر استعماله الماء مطلقا مرتين، احداهما بدلا من الغسل بضربتين والاخرى بدلا من الوضوء بضربه، ولو قدر على الوضوء خاصه وجب وتيمم مع الغسل كالعكس، مع انه يصدق عليه انه محدث غير جنوب فلا بد في اخراجه من قيد، وكانه تركه اعتمادا على ظهوره. وهي ظاهر يعني. قال ويجب في النية البدلية، يعني يجب النية في النية يعني قصد البدلية من الوضوء او الغسل، ان كان التيمم بدلا عن احدهما كما هو الغالب، فلو كان تيممه لصلاة الجنازة او للنوم على طهارة او لخروجه جنوبا من احد المسجدين على القول باختصاص التيمم بذلك كما هو احد قولي المصنف. استند القائل بالاختصاص الى صحيحة ابي حمزة عن ابي جعفر عليه السلام، اذا كان الرجل نائما في مسجد الحرام او مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما، فلا بأس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس المساجد، يعني اذا حصلت الجنابة وهو مسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله فعليه أن يتيمم لخروجه، أما باقي المساجد فيجتاز بدون تيمم. كل حاجة يعني إذا يقوم مثلا من قال كما هو أحد قولي المصنف لم يكن بدلا من أحدهما مع احتمال بقاء العموم لجعله فيها بدلا اختياريا، أي يحتمل ابقاء عبارة المصنف على عمومها فتكون البدلية عامة شاملة، ففي الموارد التي يجوز فيها التيمم اختيارا يكون القصد ايضا جائزا لكنها بدلية اختيارية. قال والاستباحة والواجب، اي ويجب في نية الاستباحة بمشروط بالطهارة والوجه من وجوب او ندب، فالكلام فيهما كالمائية يعني كالطهارة المائية، والقربة ولا بد في اعتبارها في كل عبادة مفتقرة إلى نية ليتحقق الإخلاص المأمور به في كل عبادة، كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال والموالاة، أي وتجب فيه الموالاة بمعنى المتابعة بين افعاله بحيث لا يعد مفرقا عرفا، وظاهر الاصحاب الاتفاق على وجوبها الدليل على ذات اجماع، وهل يبطل بالاخلال بها او يأثم خاصة وجهان، اي ان كان وجوب الموالاة وجوبا نفسيا فالمخل بها آثما، اما اذا كان الوجوب وجوبا شرطيا المخل بها مبطل للعمل المشروط بها. وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقا سواء كان يتوقع فيه زوال عذر ام لا، يظهر قوة الاول والا فالاصل يقتضي الصحة، اي على القول بوجوب تأخير التيمم الى ضيق الوقت يكون الاخلاء بالموالاة مبطلا لان ما عنده وقت، لأنه بالتفريق إما متقدم على وقته أو مفوت لواجب. وأما على القول بجواز البدار فالأصل عدم اشتراط الموالاة لأنها مشكوكة الوجود. قال ويستحب نقض اليدين يعني تحريكهما الإجاز ما عليهما من الغبار. هذا النقض هو بدل لك اليوم الأشياء سواها الشكير فالنوعين جايبين بعد كل ضربة بنفخ يعني بنفخ ما عليها من أثر الصعيد أو مسحهما أو ضربهما ضرب إحداهما بالأخرى فليكن التيمم عند آخر الوقت يعني بحيث قد يكون قد بقي من مقدار فعله مع باقي صلاة الصلاة المفقودة وصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا فلا يؤثر فيه ظهور الخلاف. أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح وكذا الصلاة التي صلاها به ولا يحتاج إلى إعادة. قال وجوه مع طمع في الماء شلون؟ لا ما احتاج اصلا لو انه القضاء ثم صلح انه صلى في الاداء اذنية القلب اوتوماتيكيا من الاداء لو انه الاداء وبعدين توح انه لا شخص زمان طالع تقع قضاء. قال وإلا استحضارا يعني على أشهر أقوال بين المتأخرين. الثاني وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع قراعاة الضيق متقن مع تعميم الجواز سواء رجع حصول الماء أم لن يجد. الثالث جوازه مع الساعة متقن أي سواء رجع حصول الماء أم لا وهو قول صدوق. والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا وبعضها غير مناف له فلا وجه للجمع بينهما أو بينها بالتفصيل. طبعا منشأ اختلاف العلماء هو اختلاف تعابير الروايات هذا في التيمم المبتدأ. أما المستدام كما لو تيمم لعبادة عند ضيق وقتها ولو بنذر ركعتين في وقت معين يتعذر فيه الماء او عبادة راجحة في الطهارة ولو ذكرا جاز فعل غيرها به مع الساعة ولا ولو تمكن من الماء انتقض يعني ولو تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه عن الطهارة التي تمكن منها. فلو تمكن من عليه غير غسل الجنابة من الوضوء خاصة انتقض تيممه خاصة وكذا الغسل. والحكم انتقاضه بمجرد التمكن مبني على الظاهر. واما انتقاضه مطلقا يعني ظاهرا وباطنا فمشروط بمضي زمان يسع فعل المائية متمكنا منها. ايه فلو طرأ بعد التمكن مانع قبله يعني لو طرأ المانع بعد التمكن من الماء قبل ان يمضي زمان يسع الطهارة فان ذلك تشفع عن عدم الانتقاض واقعا تشفع عن عدم الانتقاض سواء شرع فيها ام لا. وجوب الصلاة بأول الوقت والحج المستطيع في سير القافلة مع اشتراط استقرار الوجوب بمضي زمان مع الغسل أو يسع الغسل. لماذا؟ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها. مستحيل أن الله يقول لك اغتسل حتى تصلي أو مثلا حتى لا يخرج عليك الفجر في شهر رمضان وأنت جنوب تقول اغتسل في الوقت لا يتسع. لا في الحالة هذه الله يأمرك بالتيمم مع احتمال انتقاضي مطلقا سواء تسع الوقت العبادة أم لا كما يقتضيه ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب. طبعا في الوسائل في أبواب من أبواب التيمم قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها، فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء. وفي الحديث الثاني من نفس الباب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتيمم قال يجيه لا أن يجد الماء، لكن في حديث أبي أيوب اشتراط التمكن مع الإصابة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت قال، فقال قد مضى صلاته، قال قلت له فيصلي بالتيمم صلاة أخرى، قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم. مو بس وجود الماء، حضر الماء، حضر ماء لكن أتمكن من استعماله فانتقض طهارتي، حضر الماء أنا ما أتمكن من استعماله، ما موجود، لكن إذا أغتسل بهذا الماء أموت البرودة. أقول خلاص تيمم ولا تيممت بطل لوجود الماء، ما مو متقن. إيه، وحيث كان التمكن من الماء ناقضا فإن اتفق قبل دخوله في الصلاة انتقض إجماعا على الوجه المذكور. قبل ما أركب الصلاة أي مع التمكن من الماء لا مجرد وجود الماء، وإن وجده بعد الفراغ صحت وانتقض بالنسبة إلى غيرها، ولو وجده في أثناء الصلاة ولو بعد التكبير أتمها مطلقا، سواء كان قبل الركوع أم بعد على الفطح، عملا بأشهر الروايات. وأرجحها سندا واعتبارا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال، إشارة إلى قوله تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تبطلوا أعمالكم، وهي الإجماع. فلا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها، فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة، كما لو أراد دفع الجماعة مثلا أو خوفها مثلا. فالحمل على ناسي الأذان قياس، يعني بطلان، هذا قياس، بطلان القياس واضح في مذهبنا. فلو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم. وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها؟ الأقرب العدم، لما تقدم من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل. والمانع الشرعي كالعقلي، أي كما لو كان هناك مانع عقلي عن الوصول إلى الماء فلا ينتقض التيمم، ينتقض التيمم كذلك. المانع الشرعي كالكون بالصلاة فإنه غير منتقض التيمم. ومقابل الأصح أقوال، منها الرجوع ما لم يركع، ومنها الرجوع ما لم يقرأ، ومنها التفصيل بسعة الوقت وضيقه، والأخيران لا شاهد لهما، والأول مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها. كتاب الصلاة يأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.